من معاني الموالاه التي يجب صرفها للمؤمنين ويحرم صرفها للكفار معنى الصداقه. وقد ذكرنا ان من معاني الولي الصديق، فاتخاذ الكفار اصدقاء واخلاء لا يلوز بقول الله تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. هذه معصية قد تصل الى الكفر لو تضمنت تصحيحا لمذهبه وحبا له على كفره او رضا بكفره كما ذكرنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. حديث صحيح رواه الإمام مالك، قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. مش مذكور الحديث هنا يعني، بس نذكره فائدة. رواه الإمام مالك في الموطأ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وهذا دليل على تغليظ أمر الخلة والصداقة والصحبة بين أمر يعني يجب أن يكون ذلك في المسلمين والأتقياء الصالحين. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. المقصود بأكل الطعام أن يكون معه أثناء الأكل، وإلا فقد قال عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ولو كان له عبد كافر لكان واجبا عليه أن يطعمه، ولكن لا يأكل معه لأجل أن لا يكون تأنيسا له، وإنما يأكل مع الذي يعني تحسن صحبته وهو المؤمن الصالح. وقرناء السوء من أعظم أسباب الفساد على الإنسان، وكان سبب موت أبي طالب على الكفر قرناء السوء. أبو جهل عبد الله بن أبي أمية عندما قال له قبل موته: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وقد أوشك أن يقول لا إله إلا الله. فسبحان الله، قرناء السوء سبب فساد الإنسان. حتى الفسق المسلمين لا ينبغي أن يصاحبهم، لا يجوز أن يصاحبهم، لأن لا تصاحب إلا مؤمنا معناه أن مصاحبته للفاسق وهو ناقص الإيمان يصح أن يقال عنه ليس بمؤمن، كشارب الخمر ومدمن المخدرات والمصر على التدخين وحلق وسماع الأغاني والموسيقى. من كان مصرا على المنكرات صحبته تضر أعظم الضرر، فلينظر كل إنسان في من يصاحبه. من معاني المولاء النصيحة والمعاونة، فمن نصح للكفار وعاونهم على باطلهم ومنكرهم فقد اتخذهم أولياء. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. فلو عاونهم على إقامة الكفر لكفر، كمعاونة النصر بالقتال، كمن ينصرهم في قتالهم ويعاونهم على يعني قتل المسلمين. وأما من عاونهم على معصية فهو عاص. فهناك المعاونة والنصيحة لهم، ليس المقصود بالنصيحة هنا أن ينصحهم بالإسلام مثلا، وقد قال شعيب: ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وقال نوح: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وإنما نعني بها مراعاة مصلحتهم مع كفرهم وبقائهم على الكفر، أعني أنه لا يريد إلا تحقيق الخير الدنيوي لهم دون أن ينظر في أمر دينهم. كما ذكر مالك بن الدخشم ورموه في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، و رموه بالنفاق، قالوا: ألا ترى إلى نصيحته للمنافقين. فلما كان ناصحا لهم بمعنى أنه يرشدهم على ما يتحايلون به على الدين. وكان هذا مما يذكر عن مالك وليس بصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت أنه قد قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لكن كما ذكرنا، من نجده ينصح للمنافقين وللكافرين، ينصحهم مثلا بما يظهرون به على المسلمين، ينصحهم بمعنى يسعى في مصلحتهم دون مصلحة المسلمين. البيع والشراء من الأمور الجائزة، لكن تجد أحيانا من يسعى في مصلحة الكفار كمن يشتري منهم صفقات لإنقاذ اقتصادهم مثلا، لكي لا يصيبهم شيء في دنيا، مع كون هذا الأمر يحتاجه المسلمون مثلا لو الوقود مثلا يحرمه المسلمون الذين هم أصحاب الحق فيه ويعطى مثلا بما يكون في الحقيقة نصحا لأعداء الله، يكون هذا من باب المؤالاة، مع أن الباب أصله من باب البيع والشراء الأمور الجائزة. لكن إذا كان يعقد الصفقة معهم لأجل مصلحتهم دون نظر إلى مصلحة المسلمين، فمثل هذا يدخل في هذا الباب بالنية وإن لم يكن الفعل نفسه. من مظاهر الموالاة كذلك، طبعا الواجب بالنسبة الموالاة الواجبة في هذا نصيحة المؤمنين، النصح لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. فالواجب أن تنصح للمؤمنين وأن تعاونهم على البر والتقوى، ولا تتعاون مع أحد على الإثم والعدوان. المعاونة من معاني الموالاة، فلا بد أن تنظر حتى المسلمين العصاة، حتى من يرتكب إثما وعدوانا لا يجوز أن تعاون على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كل ما يعين على معصية الله فهو معصية، لا يجوز للإنسان أن يعمل ولو كان أصله مباحا كإجارة أو بيع، لكن إذا كان يعلم أنه يستعين بهذا على معصية الله لم يجوز له ذلك. ولذا نهى عن بيع السلاح في الفتنة، ونهى عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام من باع عنبا من نصراني في موسم الجذاذ ليتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. هذه بعض الطرق والألفاظ. من معاني الموالاة المشاركة في الأعياد والتهنئة بها، وذلك لأن هذا تشبه ومتابعة، كما ذكرنا ولي فلان فلانا إذا تبعه، المتابعة موالاة، ومن يتبعهم على الكفر كفر، ومن يتبعهم على المعصية مع اعتقاد أنها معصية فهو عاصم. فمن أعظم متابعتهم التشبه بهم فيما هو من خصائصهم، وهذا الأمر في الأعياد خصوصا هو من أعظم الخصائص، لأنه يجمع معنى ديني ومعنى دنيوي. فإذا كانت المعاني الدنيوية المحضة كالثياب الخاصة بهم لا يجوز أن يتشبه بها فيهم، فكيف بما يجمع الاعتقاد الديني والأمر الدنيوي؟ ولا يجوز أن يشاركهم في شيء من ذلك ولو في الأمر الدنيوي بالتوسعة على الأهل والعيال واللعب واللهو والسماح به في مثل هذه المناسبات، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهاهم عن اللعب في اليومين اللذين كان يلعبان فيهما في الجاهلية، حيث قال إن الله قد أبدلكم يومين خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. فدل ذلك على أنه لا يؤذن باللعب في أيام أعياد المشركين. ومن أوضح يعني هذه المناسبات عند الناس، عند عموم الناس شم النسيم، وعند خاصة المتشبهين بالغرب رأس السنة والكريسماس، لكن شم النسيم عند الناس عيد بالفعل وليس مجرد محاولة للتشبه مثلا، وإن كان الكثيرون الآن يحتفلون برأس السنة ونسأل الله العافية. كما ذكرنا التشبه محرم لأنه متابعة، والمتابعة موالاة، فالمشاركة في العيد كذلك. أما لو تضمنت المشاركة إقرارا بصحة اعتقاداتهم الباطلة في الأعياد كاعتقاد النصارى في موت المسيح وصلبه وهو عندهم الرب سبحانه وتعالى وهو يهنئهم معتقدا صواب ذلك، فلا شك في كفر من فعل هذا. وكذا مسألة الميلاد، لو اعتقد صحة ميلاد الرب والعياذ بالله أو ولادة الرب، هذا أغلظ وأقبح من التهنئة بالزنا وشرب الخمر والعياذ بالله، لو اعتقد صحة ذلك لكفر. أما لو شاركهم من باب المجاراة أو من باب حسن العشرة فهذا جهل عظيم وضلال مبين، ولا شك أنه عظيمة من العظائم والكبائر، خاصة لو انتسب إلى الدين والدعوة. فكثير من الاتجاهات المنحرفة المنتسبة إلى العمل الإسلامي تبادر إلى مشاركة الكفار في أعيادهم، وترسل وفودا للتهنئة بأعياد الكفار، وتشهد ما يسمونه قداسا وهو ليس تطهيرا، فأي دنس ونجس أعظم من الشرك بالله والاحتفال بموته وقيامته من الأموات، يسمونه قداسا والقدس هو الطهر، أفيكون ذلك تطهيرا أم تنجيسا؟ فلا شك أن كل من حضر قد تنجس، تنجس باطنه بالسكوت على ما يقال من هذا الكفر والعياذ بالله بالميلاد أو بالموت والعياذ بالله. والصلب هو تكذيب للقرآن صريح، أن الله قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وتعظيم للوثنية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال لعلي بن حاتم لما رآه قد علق صليبا قال ألق عنك هذا الوثن، فسمى الرسول صلى الله عليه وسلم الصليب وثنا، فمن يراه يعظم الأوثان ويصرح صراحة يقول باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد آمين ونحو ذلك من الكلمات التي يقولونها في هذه المناسبات. فأيجوز لمسلم أن يشهد ذلك ويسمعه ساكتا مقرا، قائما معهم حيث قاموا، جالسا معهم حيث جلسوا، وربما يعني يكون في ذلك نوع من التعظيم لكلمات كفرية يقولونها حال ذلك. لا يجوز إرسال الوفود لتهنئة الكفار بذلك أو بمظاهر الشرك التي يفعلونها عندما يترأس منهم رئيس مثلا ويصير طاغوتا، هناك من يرسل له التهنئة بذلك، وكما يحدث عندما يترأس كثير من الكفار في بلادهم، يعني عندما هناك رئاسة دينية وهناك رئاسة دنيوية وكلاهما من الطغيان، فالذي يهنئه بأنه صار مثلا كبير أساقفتهم أو كبير باباواتهم أو نحو ذلك، فضلا عمن يترحم على من مات منهم من أجل ما قدمه لدينه ونعوذ بالله. فهذا لا في الحقيقة لا يصدر من مسلم يعي ما يقول، إنما أحسن أحواله أن يكون غائبا عن الوعي، أحسن أحوال من يقول خير. أحسن أحوال من يترحم على كافر منهم من أجل أنه كان يدعو إلى الكفر أنه غائب عن الوعي، نسأل الله العافية، هذا من أبطل الباطل. كما ذكرنا أهون منها وإن كانت في مثلها، كما ذكرت التهنئة على الولايات الدينية الباطلة التي هي ترأس في الكفر والعياذ بالله أهون منها وإن كانت من جنسها الترأس للولايات الدنيوية، لكنها ولايات ليست لمن يستحقها، وإنما يكونون كبراء قومهم في الصد عن سبيل الله وفي أذية المسلمين وانتهاك حرماتهم. فلا يجوز أن يهنأ كافر برئاسة أو ملك تملكه، ومثل هذه من المناسبات لا يصح أن يقال مجاملات لا حقيقة لها، بل لها حقيقة أنه يفرح بولاية فلان وملك فلان ورئاسة فلان. فالتهنئة على الولايات الظالمة من الأمور المنكرة المحرمة، بل هذا في المسلمين أيضا، لأن هذا كما ذكرنا من إعلان الرضا. فلا يجوز لك في مسلم يعصي الله سبحانه وتعالى في ولاية تولاها أن تهنئه على ذلك وأنت تعلم أنه يعصي الله أو أنه ينافق أو أنه يظلم المسلمين، ككل الولايات الظالمة التي يتولاها البعض بغير عدل وبغير أمانة بغير كفاءة بغير أمانة، ليس قويا ولا أمينا، وتهنئه على ذلك فأنت ترضى بهذا وتفرح به، فهذا من معاني الموالاة المحرمة والعياذ بالله. فالتهنئة على الولايات الظالمة من الأمور المنكرة المحرمة. ولو أن أحدا هنأ ظالما على ولاية يعلم أنه ظالم فيها، أو هنأه على منصب يتولى ظلم الناس فيه، لكانت هذه موالاة محرمة، كمن هنأ شخصا لأنه صار طاغية يحكم بغير ما أنزل الله، أو أنه صار مطالبا بالحكم بغير ما أنزل الله، أو صار ممن يطبق أحكاما تخالف شرع الله فيظلم الناس أو يضربهم أو يؤذيهم، فالناس يتبادلون التهنئات بمثل ذلك، وهذا لا يجوز. إنما الذي يجوز في أمر التهنئة للكفار هو ما كان من أمر مشروع، كمن تزوج مثلا، فلو أن نصرانيا تزوج فقلنا له هنيئا لك بالزواج فهذا مما لا يحرم، قد ذكر ابن القيم رحمه الله ذلك في حقوق كتاب حقوق أهل الذمة، أنا أقول هذا من حسن العشرة والبر الجائز أو المشروع، لأن الزواج أمر مشروع. وكذا لو أنه مثلا شفي من مرض فدعا له بالهداية والمغفرة، أو دعا الله أن يوفقه لشكر نعمته، فهذا أيضا مما لا يحرم. إنسان منهم فعل شيئا حسنا ولو كان مثلا كافرا أو مسلما ظالما، لكنه فعل شيئا حسنا، كف أذى عن مسلم فمدح على ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لأطلقتهم له، يقصد أسرى بدر. فكان يثني على عدي، على المطعم ابن عدي، من أجل أنه هو الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا إذا قيل له جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك، ولو كان كافرا، فضلا أن يكون مسلما ظالما أو منافقا يظهر الانتساب للإسلام، فمثل هذا إذا دعا له بالهداية والتوفيق لما لشكر النعمة فهذا مما لا يحرم. ولا بد أن تكون صيغة إسلامية لا تهنئة مجردة، بل تكون صيغة موافقة للشرع، يعني مش مجرد تهنئة مثلا بأنواع تدل على الموافقة على ما هو عليه من الفساد الآخر. قد كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم، ولم يكن يقول لهم ما كان يقوله للمسلمين. فهذا مما يفرق فيه بين المسلم والكافر، فالكافر إذا عطس وحمد الله نشمته بأن نقول له يهديكم الله ويصلح بالكم، مع أن الدعاء بالرحمة للكافر الحي مشروع، لكن من باب التفرقة بينه وبين الإيه وبين المسلم، ولئلا يتوهم أن الدعاء له بالرحمة يقتضي الحي كما ذكرنا، يقتضي أنه على حال حسن يمكن أن يرحم وهو عليها، خصوصا إذا لم ينتبه السامعون إلى أن الدعاء بالرحمة والمغفرة معناه أن يتوب الله عليه من الكفر وأن يرده إلى الإسلام. فهذا في حقيقة أمر الرحمة، لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إعراضا عن يرحمكم الله قال لليهود يهديكم الله ويصلح بالكم. فأما الاستغفار للميت فقد قال الله عز وجل: وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ومثله الترحم عليه. فأن يستغفر لكافر ولو كان أبا أو أما أو عما أو خالا أو ابنا أو أي قريب، فضلا أن يكون رأسا من رؤوس الطواغيت، أن يترحم عليه وأن يقول له في التعزية: غفر الله لميتك، وأن يقول في المتوفى: فلان الكافر رحمه الله، وهذا من أو المرحوم فلان، أو يعني أسكنه الله فسيح جناته، أو أن يقال الشهيد فلان من الكفار، من الضلالات المبينة التي يدرسونها للأولاد، أن يقولون أول شهيد في التاريخ واحد من الفرعنة اسمه إيه؟ سكنن راع. أول شهيد في التاريخ واحد من عباد الأوثان المصريين لما مات في حرب الهكسوس، والعياذ بالله، كذب وزور وباطل، نعوذ بالله. يمكن أن يقول أول شهيد هابيل الذي قتل ابن آدم الأول الذي قتل ظلما، لكن وفي الإسلام معلوم، لكن مثل هذا أن يقال عنه الشهيد مثلا عصر الشهداء النصارى الذين قتلهم الرومان، من كان منهم مثلثا يعتقد صلب المسيح ويعتقد إلوهية المسيح، فمثل هذا لا يمكن أن يسمى شهيدا، وإنما الشهداء من المسلمون الموحدون الذين قتلوا في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله عليا فهو في سبيل الله، فمن قتل لتكون كلمة الله عليا فهو الشهيد. أما من مات على الكفر يدافع عن الكفر فكيف يقال له يرحمك الله؟ لذلك نقول لا يجوز أن تكون الصيغة في التعزية والتهنئة يعني مجردة دون أن تكون موافقة للشرع. وكذلك السلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا راسلهم بدأهم بنوع من التحية في الحقيقة ليست تحية، فكان يقول في الرسالة: السلام على من اتبع الهدى، أو سلام على من اتبع الهدى، كمقدمة للكلام. فالذي يشرع هو أن نقول له مثلا: وفقك الله لشكر نعمته في الشفاء، وأعانكم الله على معرفة فضله عليكم في العافية، ونحو ذلك مما هو دعاء بالهداية. والصحابة كانوا يقولون إن الإنسان قد يكون سببا في هداية غيره، كلما ناوله شيئا قال: غفر الله لك، هداك الله، ونحو ذلك مما هو دعاء له بالهداية والدخول في الإسلام، لأنه لن يغفر الله له ولن يبارك فيه إلا إذا أسلم، فلا بركة بغير الإسلام. ولذلك أسلم كثير جدا من أسرى المسلمين، ربما بسبب دعوة دعا بها أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد المسلمين فاستجاب الله له. وهذا الأثر أنه لعله أن يكون في دعائه له سببا لهداية ما أفتول عن حذيفة رضي الله عنه. الغرض المقصود أن التهنئة بمظاهر الكفر والشرك أمر من أعظم أمور الموالاة خطرا، وقد ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار عن اللعب في يومين من أعياد الجاهلية، وقال إن الله أبدلكم يومين خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى، أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. الزواج خير من الزنا، والزواج مشروع شرعه الله للأنبياء جميعا، ولذا الصحيح أن التهنئة بالزواج هو مما يشرع، لأنها من فروع الشريعة التي يوافقون عليها. سألت أنه هيجيبوا كفار، حتى ذكر ابن القيم رحمه الله في أقوال الذمة مسألة أنه يهنئه على الولد ناويا بذلك تكثير أهل الجزية، لكن الظاهر عموما أن النعم تكون الدعاء بالتوفيق لشكرها. لو قال له في الولد الذي يولد له وفقك الله لشكر نعمته بهذا الولد لكان ذلك إيه؟ مشروعا، والله أعلى وأعلم. وأما التعزية في الميت تكون بأن يقول له البقاء لله، اتق الله واصبر ونحو ذلك. لا للكافر يقول له اتق الله واصبر، الأمر بتقوى الله للأولين والآخرين، والصبر خير من الجزع، فلو أنه كافر صبر لكان خيرا من الكافر الذي قال لماذا تفعل ذلك يا رب، ظلمتني يا رب، كفر فوق كفر. لا، لكن إذا صبر كان خيرا له، كان أهون شرا، كان أقل سوءا ممن جزع عندما أصابته مصيبة. لا يأخذون ثوابا، لأن الثواب شرطه أن يكون مسلما، أن يكون موحدا، لأن الله قال ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لكن كما ذكرنا أقل شرا تقل عليه العقوبة بدلا من أن يرتكب المنكرات والفواحش، كما ذكرنا لو زنى أو تزوج الزنا زيادة في العقوبة، لو أنها سترت عورتها أو انطلقت في الطرقات متبرجة كاشفة عورتها المرأة الكافرة لكان سيرها مستورة، يعني أهون شرا من أن تسير متبرجة. مسألة اتباع الجنائز في زماننا غير لا ينبغي أن يختلف فيه، لأنها لا تخلو من صلبان ومن مظاهر الكفر الأخرى ومن الكلمات الكفرية التي يقولونها، وأحيانا موسيقى جنائزية تتبعها، فمثل هذا لا يجوز. وإنما الخلاف إذا لم توجد هذه المظاهر فلا يتولى يعني دفنها، إذا كانت حتى من لو كانت زوجته أو حتى قريبته يبتعد عنهم إذا ولوا أمرها، لكن إذا وجدت مظاهر الشرك لم يجوز له أن يحضر في أي من هذه المناسبات. لو دعاه للزواج في الكنيسة التي يظهرون فيها أنواع الشرك والكفر ويتلون المراسيم ويرفعون الصلبان، وهذا معلوم أنه لا يخلو عقد زواج ولا مأتم إلا لا يخلو من هذه الأمور إلا وفعلوا في هذه الأمور، فهذا لا يجوز حضوره، لكن يمكنه أن يزوره في غير هذا المكان ويهنئه على الزواج أو يقدم له هدية كما سيأتي فيما يجوز. لا، ليس زواجهم زنا، زواجهم زواج الكفار على الصحيح الموافق للشريعة معتبر. يبقى في مسألة الموالاة أن نتكلم عن مسائل مهمة ليست من الموالاة. هذه الأمور كالبيع والشراء والإجارة مع الكفار فيما يحل مثله بين المسلمين من غير مهانة للمسلم، الإجارة التي ليس فيها مهانة لمسلم حيث لا يعمل مسلم مثلا مرب يعني كاسحا للكنف، لا يعمل في الخدمة لكافر، أما ما فيه مهانة للمسلم وإذلال له فلا يجوز أن يعمله. وكذا من الأمور التي ليست من الموالاة البر والإقساط لمن لم يقاتلنا في الدين، وهناك فرق بين البر والصلة والعدل معهم بشرع الله، وبين المحبة والموالاة التي هي من أعمال القلوب أصلا. من الأمور الجائزة أيضا قبول الهبة منهم وإهداؤهم تأليفا لهم أو دفعا لمفسدتهم أو لمصلحة أخرى راجحة. أما ما يراد من الهدية الموالاة والمحبة فيمنع من قبولها ومن إهدائها، وكذا إذا كانت الهدية تعبيرا عن مناسبة في الدين كإهدائهم بمناسبة العيد فإن هذا لا يجوز لأنه من المشاركة في الأعياد والتهنئة عليها. الخدمة لا. ومثله عيادة مريضهم، مثل الأمور الجائزة عيادة المرضى لدعوته إلى الإسلام، فقد دعا عاد النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب وهو مريض، وعاد اليهودي ودعاهما إلى الإسلام. وكذا تزوج الكتابية مع بغضها على دينها، فإن هذا الأمر وهو تزوج الكتابية يهودية أو نصرانية على خلاف قديم في النصرانية التي تقول أن عيسى ربها، لكن الصحيح بل الصواب عند عامة العلماء أنهم مع كفرهم يجوز الزواج منهم. وأما ابن عمر رضي الله عنه فهو الذي يمنع من ذلك، من النصرانية يجوز الجواز، يجوز الزواج من اليهودية فقط، من الإسرائيلية فقط. أما النصارى الذين يقولون إن الله ثلاثة فيمنع، لكن الصحيح أنهم وإن كانوا كفارا بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا كفارا بقولهم عزير بن الله والمسيح بن الله، لكن الآية خصت أحكاما، الآية التي في سورة المائدة خصت من ضمن الأحكام حل الذبائح وزواج الزواج، فهذا لا يلزم منه الإقرار على دينها. وهناك بعض المشركين لهم أحكام خاصة، ومن هذه الأحكام الخاصة حل الذبيحة وصحة الزواج من المرأة الكتابية مع شرط الذي ذكرنا وهو البغض لها على الدين. وكذا الاستعانة بهم في مصالح المسلمين دون أن يكون لهم سلطان على المسلمين، فكل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم، كما ثبت ستأتي الأدلة على ذلك. هذه الأنواع ليست من الموالاة لغة ولا شرعا، لأننا بينا أن معنى الموالاة المحبة والنصرة والطاعة والمتابعة والصداقة والمعاونة والقيام بالأمر ونحو ذلك من المعاني التي بيناها، ولم يرد في كتاب الله عز وجل ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حتى في لسان العرب ما يدل على أن البيع مثلا أو الشراء أو الإجارة أو الشركة أو المضاربة أو العدل مع الإنسان في المعاملة أن ذلك من الموالاة. قلنا إمتى تبقى تدخل الموالاة؟ لو أعانه على محرم، لو أعانه على كفر، لو أعانه على معصية الله، أو كان في بيعه ذلك وشرائه منه ناصحا له دون المسلمين، يريد إقامة أمره دون أمر المسلمين. لذلك في هذه المعاني لابد من معرفة أمرين: أولا أن هناك طائفة تغالي في أمر الموالاة وتدخل فيها ما ليس منها، فتحرم على المسلمين معاملة الكفار بأنواع المعاملات الجائزة التي ورد الشرع بها، وتجعل من فعلها مواليا لهم. فنسمع كثيرا عن دعاوي المقاطعة مثلا بزعم أن الشراء من الشركة الفلانية موالاة لليهود، أو من الشركة الفلانية موالاة للدولة الفلانية، فمن اشترى منها فقد اتخذهم أولياء. وكثير من الناس بعضهم من المنتسبين للعلم وبعضهم منتسب للدعوة ربما يستعمل آيات الموالاة للنهي عن البيع والشراء والإجارة مع الكفار، وهذا بلا شك تجاوز عظيم، ولا يجوز أن تحمل الآيات والأحاديث، ولا يجوز أن تحمل ما لا تحتمله من كتاب ولا سنة ولا من تفسير السلف ولا من لغة العرب. ولقد باع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة واشتروا من الكفار وتركوا ذلك أيضا، يعني أحيانا كانوا يقاطعون وأحيانا يشترون ويبيعون. وقد قاطع ثممة بن أثال مشركي مكة في منعهم القمح بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: والله لا يأتيكم منها من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أسلم ثممة بن أثال وأرسله أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام قبل إسلامه، فقال: والله لا يأتيكم من اليمامة، وكان هو سيد أهل اليمامة، لا يأتيكم من الإمامة حبة حنطة، حبة قمح، حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما راسلوه، بعد أن أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل لهم الميرة، الميرة اللي هي الطعام القوت يعني، لما ناشدوه الله والرحم أكلوا الوبر والإلهز، أكلوا وبر الجمال وأكلوا الأشياء الجلود ونحو ذلك من شدة الجوع، فراسلوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أن يناشدونه الله والرحم أن يطلب من ثمامة أن يرسل لهم الميرة، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقاطعة أمر تابع لمصلحة المسلمين ومضرة الكافرين، ولا يجوز أن نجعل البيع والشراء أمرا عاما من الموالاة فيقال بحرمته مطلقا، بل يفعل ويترك حسب مصلحة المسلمين. كما ذكرنا هناك فريق يغالي في أمر الموالاة ويدخل فيها ما ليس منها كالبيع والشراء، وأما فريق آخر فيجعل ما ثبت من صور المعاملة الجائزة وسيلة يحتج بها بالباطل ليتوصل بذلك إلى جواز الموالاة المحرمة، فيحتج بالأدلة التي وردت في صور جائزة من المعاملة على جواز ما لا يجوز، على جواز ما حرمه الشرع، فيقول قد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم لجاره اليهودي، ويقول قد باع النبي صلى الله عليه وسلم واشترى واستأجر ونحو ذلك، ليستدل بذلك على ما يريد الوصول إليه من المعنى الباطل، وهو جواز حب الكفار وموالاتهم ونصرتهم وطاعتهم ومتابعتهم وتهنئتهم بأعيادهم. والعجب أن كثيرا من الناس على حسب هواه يجمع أحيانا بين هذه وتلك، بين الإفراط والتفريط، فإذا وافق هواه أن يمنع من البيع والشراء قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وإذا أراد أن يهنئ الكفار بأعيادهم ويشاركهم فيها يقول بيننا وبينهم كل محبة ومودة، استدل بقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وهذا من العجب أن يقع ذلك من شخص واحد أو من طائفة واحدة، يحتجون بكل من الآيتين في غير موضعها، ويخالفون ما ثبت شرعا من الأمور الجائزة، ويخالفون ما ثبت شرعا من الأمور الممنوعة. بل قد تصدر الفتاوى من بعض من ينتسب إلى الفتوى ممن يعد أي تعامل مع أي منتج أنتج في بلاد الكفر أن ذلك موالاة محرمة وخيانة للأمة ونحو ذلك بدليل الموالاة، وفي نفس الوقت ربما يشارك في تأسيس معابد الكفار وبنائها ويساهم بالمال، وهذا والله خطر عظيم. لذا لابد من تحديد النوع الجائز من المعاملات كما بينا ما لا يجوز، كما ذكرنا من معاني الموالاة لغة الشرع. فالأحاديث قد بينت ما يجوز وما لا يجوز، فمن ذلك في أمر الجواز البيع والشراء كما ذكرنا، ليس معنى والا باع ولا اشترى بأي حال من الأحوال. قال البخاري رحمه الله في صحيحه باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب، ثم ساق بسنده عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك مشعان أي طويل الشعر بغنم يسوقها، بغنم مشرك، جاء رجل مشرك طويل بغنم يسوقها، جاء رجل مشرك مشعان طويل، هو نفسه طويل وشعره طويل، بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا أم عطية، أو قال أم هبة، قال لا بل بيع، فاشترى منه شاة. فالشراء من المشركين ثابت بهذا الحديث حتى لو كان من أهل الحرب، لأن ذلك فيما يظهر كان في الهجرة والله أعلى وأعلم، أو كان في أي وقت لكن لم يرد نسخه، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يتهب منه شاة أو يشتريها النبي صلى الله عليه وسلم منه، وهذا دليل على جواز قبول الهبة من الكفار. بل وإذا جرت العادة في قوم معينين بالإهداء فلا بأس أن يسألهم أتابيعون أم تهدون. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر في الهجرة مروا بغنم رجل من المشركين صديق لأبي بكر، يعني كان صديقا له في الجاهلية، فحلب أبو بكر الشاة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من الاتهاب أي قبول الهبة. وثبت في حديث توبة كعب بن مالك قال فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، وهذا يدل على جواز البيع والشراء مع الكفار الحربيين، لأنه كان أتى برسالة من أحد ملوك الكفار المحاربين يحض كعب بن مالك على أن يلحق به ويترك النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الحربيين كانوا يدخلون بأمان، كانوا يدخلون المدينة بأمان، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهد أهل الشام بعد، وإنما كانوا يعطون الأمان ليدخلوا للتجارة بيعا وشراء، فكل هذا يدل على جواز البيع والشراء مع الكفار. يشترط في ذلك ما يشترط مع المسلمين، فإذا كان الأمر يحرم مع المسلم حرم مع الكافر، لأن الله عز وجل حرم علينا بيع الميتة والخنزير والأصنام والخمر، حديث رواه مسلم وغيره، وأجمع العلماء على حرمة بيع هذه الأشياء الأربعة، فهذه لا تجوز مع مسلم ولا مع كافر. فعلى سبيل المثال لا يجوز لمسلم أن يبيع للنصارى خنازير، ولا يجوز أن يبيع لهم خمرا، فضلا أن يسقي خمرا والعياذ بالله يكون ملعونا، لا يجوز أن يبيع لهم خمرا بزعم أن ذلك من البيع والشراء، كالفنادق السياحية والتي تكون في معاملات مع الكفار يبيعون لهم الخمر ويبيعون لهم الأصنام عن التماثيل الفرعونية وغيرها، ويبيعون لهم الصلبان أحيانا، كبعض محلات الذهب يبيعون لهم شعار الكفر من الصلبان. لا يجوز أن يفعل ذلك بزعم أن ذلك من البيع والشراء، بل هو أمر محرم لأن النهي على العموم، ولا يجوز أن يتبايع معهم البيوع الربوية، ولا أن يبتاع منهم شيئا من ذلك كالقرض بفائدة ربوية أو البيع بأصناف ربوية محرمة، لأنه إذا حرم البيع حرم الاشتراء، لأنه لا يتم إلا به، وما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه، فتركه واجب ويحرم التعامل فيه. لذا نقول إنما يجوز التعامل به مع الكفار لابد أن يكون في حدود ما يجوز التعامل به مع المسلم، ومن ذلك الممنوع كل بيع أعان على معصية الله عز وجل، لأن فيه تعاونا على الإثم والعدوان، ولذلك لا يجوز بيع السلاح للكفار ليقاتلوا به المسلمين، بل لا يجوز بيعه لهم أصلا، لأنه يمكن أن يقاتلوا به المسلمين، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة، ونهى عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا، فلا يجوز لمسلم أن يبيع للكفار عنبا وهو يعلم أنهم يتخذونه خمرا، رغم أن الكفار يستحلون الخمر، إلا أن هذا من الإثم والعدوان. والنهي عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا نهي عام، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، فقال صلى الله عليه وسلم قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها، يعني عصر العنب، ومعتصرها يعني اللي بيطلب العصر لكن يعلم أنه سوف يأخذ هذا العصير ليدخله مصنع الخمر، وشاربها وحاملها، يبقى إذن سائق السيارة التي تحمل الخمر هو حامل الخمر، الذي يحمل الخمر يوصل له الزجاجة كذلك، إذا راكب إنسان مثلا وسيلة مواصلات فراكب رجل كافر معه زجاجة خمر فقال احمل عني، فلا يجوز له أن يحمل عنه، ولا يجوز له أن يساعده على ذلك ولو لحظة، وحاملها والمحمولة إليه، المحمولة إليه ملعون أيضا، ولو كان تحمل إليه ليسقيها لغيره أو ليوصلها لغيره، ولعن ساقيها وبائعها وآكل ثمنها، يعني واحد مشترك في تجارة بس شركة له أسهم زي شركات الخمور، يشتري أسهمها ولا يفعل ولا يبيع هو ولا يتولى البيع، وإنما يتولى أكل الثمن، وكذلك ثمن المخدرات، وكل تعامل في الخمر فهو في المخدرات، لأن المخدرات خمر، ملعون من يفعل ذلك، زارعها بقى زارع المخدرات كذلك، ساقي الحشيش الذي يزرع في الأرض، وسقي البنجو الذي يسقي له مزرعة في البنجو مثلا أو الحشيش داخل في هذا، وآكل ثمنها، والمشتري لها والمشترات له، والمشترات لها كلها ملعونين، فده دليل على كل واحدة من الكبائر والعياذ بالله. فلا يجوز لمسلم أن يعمل في بلاد الكفار ساقيا للخمر حتى ولو كان يبيع ويسقي الكفار، فلا يجوز ذلك. ولا يجوز له أن يغسل الآنية التي يشربون فيها الخمر ليعاد الشرب فيها مرة أخرى، وكذا الأطباق والأواني التي يطبخون فيها الخنازير ويأكلون فيها الميتة، فإن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، لأن هذا محرم في شرعنا، فهو ملزم لهم في حقيقة الأمر، ولذلك لا يجوز أن يعانوا عليه. وكذا لا يجوز التعاون على الزنا أو الفجور أو الفحش أو التبرج، فلا يجوز للمسلم أن يبيع ملابس فيها تبرج الكافرات فضلا أن يبيعها للمسلمات، لأن الله حرم الزنا على الكل، وهذا من زنا الأعضاء والجوارح ومن أسباب سخط الله عز وجل، ولذا لا يجوز للمسلم أن يعين على ذلك. شرط البيع والشراء مع الكفار أن يكون فيما يحل مثله بين المسلمين. ففرش الحجرات التي يفعل فيها الزنا، إعداد أماكن الحفلات التي تفعل فيها الفواحش، إعداد الآلات الموسيقية والأماكن التي سوف تفعل فيها هذه المنكرات، كل ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان. من الأمور الجائزة الإجارة، لا يحرم كما لا يحرم بيع الأعيان ولا شراؤها من الكفار إذا كانت حلالا، لا يحرم بيع المنافع وهو الإجارة، فالإجارة بيع منفعة، فيجوز للمسلم أن يؤجر كافرا وأن يؤجر نفسه لكافر، بمعنى أن يعمل عنده أجيرا. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل، قبيلة اسمها بني الديل، هاديا خريتا يعني ماهرا عارف الطرق، وهو على دين كفار قريش، ودفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما صبح 3. وروى البخاري في صحيحه عن خباب قال: كنت رجلا قينا يعني حدادا يصنع الحديد، فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عنده يعني أصبح يداينه بمبلغ، فأتيته أتقاضاه، فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقلت: أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا، يعني ليوم القيامة لن أكفر به. قال: وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت: نعم. قال: فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك. يبقى خلاص أدهولك يوم القيامة بقى، والعياذ بالله. فأنزل الله عز وجل: فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، والعياذ بالله. فهذا دل على جواز أن يعمل له في أمر حلال، الآيات مكية وهي دليل على جواز أن يؤجر المسلم نفسه فيعمل عند كافر في دار الكفر فيما يحل عمله، لأن الإجارة بيع منفعة، وإذا جاز البيع جازت الإجارة، بشرط أن لا يكون فيها مهانة للمسلم، وأن يكون فيما يحل أيضا من العمل، كما سبق لا يجوز أن يعمل ساقيا الخمر أو عاصرا لها. ومعنى أن لا يكون فيه مهانة للمسلم مثل أمر الخدمة، لأن الله قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلو عمل خادما عنده لكان ذلك من السبيل، وكان في ذلك مهانة، مع خلاف بين أهل العلم في مسألة جواز أن يعمل خادما لدى الكافر، فمنع منه الإمام أحمد والجمهور، وأجازه الشافعي في إحدى الروايتين عنه. أما أن يعمل عملا معينا هو في النهاية مصلحة للكافر، الخادم هي الممنوع اللي فيه مذلة، أما أن يعمل حارسا على ماله مثلا أو على منزله فهذا ليس فيه تسلط عليه، وهو منفعة مباحة، كما يجوز أن يخيط له ثوبا، ولكن لا يكون ثوبا محرما. لا يجوز للمسلم أن يبيع عبده المسلم لرجل كافر، ولا ينعقد ولا يصح ذلك البيع، لأن ذلك فيه تسليط للكافر على ذلك العبد المسلم يتصرف فيه، مع أن ذلك لا يتضمن حبس ذلك العبد، فربما يتفق معه على ضريبة يؤديها وهو وبعد ذلك وحر في وقته، ومع ذلك لم يجز فأولى ألا يجوز حبسه في مدة معينة يتصرف فيه كما يريد. الحر يعني لا يجوز أن يعمل خادما. يمكن ضرب مثال آخر لقضية المهانة وهو أن يعمل كما ذكرنا منظفا للكنف يكسح فضلات الكفار، عاملا يزيل نجاستهم، أو مسح أحذية في زماننا، فهذا من مما يحتمل أن يكون من المهانة. وإن كان العلماء لم ينصوا إلا على مسألة الخدمة، لكن العلة التي ذكروها هي المهانة، فلا يجوز أن يعمل عملا فيه مهانة. وكما ذكرنا أن كل ما كان فيه تعاون على إثم العدوان كأن يعمل بناء يبني لهم كنيسة أو معبدا، فإن هذا من إقامة الكفر والتعاون على إقامته، وكذلك أن يحرسها لهم أو يحرس ما يلعبون فيه من القمار والميسر أو شرب الخمر، فإذا كان هذا مما لا يجوز بين المسلمين فهذا لا يجوز مع الكفار. أما من أكره على ذلك فننظر في شروط الإكراه، وهل هو فعلا مكره على ذلك أم لا. إن كان مكرها زال عنه الإثم، وشرط ذلك ألا يكون قادرا على التخلص منهم ولو بالفرار. فالموالاة تجوز مع الإكراه المعتبر، الموالاة الظاهرة. قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فدل ذلك على أن الإكراه يبيح الموافقة باللسان، بل الصحيح أنه يبيح الموافقة بالفعل أيضا إذا لم يكن فيه تعد على مسلم أو على معصوم في الأصح. يعني أصح أن نقول مش مسلم، بس لو كان فيه تعد على كافر ذمي، لو قيل له اقتل هذا الكافر الذمي أو ازني بهذه الذمية وإلا قتلناك، لم يجوز له ذلك. فالإكراه شروطه المعتبرة أن يغلب على ظنه أن المكره يوقع ما يهدد به، لكن إذا قال هو مجرد يتكلم فقط دون أن ينفذ هذا لم يكن مكرها. الشرط الثاني أن يكون المكره قادرا على إيقاع ذلك، يعني لو راجل عجوز بيرتجف ويقول له لو ما عملتش كده حموتك بقاش مكره، لأنه عارف أنه زقه هيبعده عنه. الشرط الثالث أن يكون المكره عاجزا عن الدفع، يعني هو عنده مثلا ما يدفع به ذلك، يعني دولة لها جيوشها مثلا، لو جم الكفار نقاتلهم يقاتلونهم، يبقى يقولش أنا مكره طالما أنه قادر على على الدفع. ولو كان قادر على الدفع بالفرار أنه يهرب منه لكان غير مكره. الرابع أن يكون قلب المكره مطمئنا بالإيمان. والخامس أن يكون تنفيذ الإكراه فوريا. في مسألة الفورية في التنفيذ يستثنى منها ما إذا ذكر زمنا قريبا جدا أو جرت العادة أنه لا يخلف مثله، يعني لو قال له إن لم تفعل ضربتك غدا أو قتلتك غدا هذا لا يكون مكرها حتى يأتي الغد، لكن إن كان متيقنا أنه يفعل أن هذا لا يخلف وأنه سوف ينفذ فهذا يكون إكراها. من شروطه ألا يكون فيه انتهاك حرمة المسلم أو معصوم، فقد أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أو انتهاك حرمته لم يجز له ذلك، ولم يجز له أن يفدي نفسه بأخيه. نقل على ذلك الإجماع على ذلك الإمام القرطبي، ونقله أيضا الشيخ الشنقيطي رحمه الله. قال القرطبي: أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره، زي انتهاك العرض مثلا، ويصبر على البلاء الذي نزل به، ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره، ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. فلو أكرهوه أن يزني بامرأة معصومة أو حتى يكشف لها ثوبا لم يجز له ذلك، ولو ضرب أو سجن أو فعل به ما فعل، لأن ذلك فيه انتهاك لحرمة معصوم، والإكراه إنما يكون فيما بينه وبين الله، ويصبر على ما سوى ذلك. وبعض العلماء يمنع من الإكراه في الفعل مطلقا، يقول: الأفعال كلها لا اعتبار للإكراه فيها، إنما يجوز الاعتبار في حال الإكراه على القول. والصحيح أنه يجوز في الفعل أيضا، لقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فدل على اعتبار الإكراه في الزنا من المرأة وهو فعل. وبعض العلماء يقول في حق الرجل: لا اعتبار بالإكراه على الزنا في حقه، وبعضهم يقول لا اعتبار على إكراهه على السجود لصنم، وذلك فيما بينه وبين الله. والصحيح ما ذكرنا من أنه يجوز أن يسجد ناويا السجود لله، ويجوز للمرأة المعذورة أن تستسلم إذا غلب على ظنها أنها تقتل أو تعذب. فإذا كان الذي يفعل به ذلك معصوما يأبى ذلك فله حق أيضا. فلو أكره على الزنا بامرأة مسلمة أو ذمية أو مستأمنة لم يجز له ذلك، مراعاة لحقها لأنها معصومة ويجب مراعاة عصمة بضعها. أما لو كانت امرأة كافرة حربية أو أنها هي التي تكره على فعل الزنا، هذا الذي اختلف فيه العلماء، فمنهم من منع ومنهم من أجاز. والصحيح الجواز حال الإكراه المعتبر من قتل أو ضرب شديد، تعذيب يعني. أما السجن يعني هي اللي بتكره على الزنا بها، أما السجن فلا يعتبر الإكراه به على الزنا بحال. في إجماع على أن من أكره على الزنا بالسجن لا يعد مكرها، يصبر، لأن الله عز وجل ذكر قصة يوسف حين قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فدل ذلك على أنه لا يعتبر، على أن من استجاب للزنا عند الإكراه عليه بالسجن فهو من الجاهلين. لذا نقل القرطبي الإجماع على أنه لا يعتبر الإكراه على الزنا بالسجن ولو سجن سنين، لأن يوسف عليه السلام سجن بضع سنين ولم يقبل الزنا. قال القرطبي رحمه الله أكره يوسف عليه السلام على الفاحشة بالسجن وأقام 5 أعوام وما رضي بذلك لعظيم منزلته وشريف قدره، ولو أكره رجل بالسجن على الزنا ما جاز له إجماعا. فإن أكره بالضرب فقد اختلف فيه العلماء، والصحيح أنه إذا كان فاذحا فإنه يسقط عنه إثم الزاني وحده. وقد قال بعض علمائنا إنه لا يسقط عنه الحد وهو ضعيف، فإن الله تعالى لا يجمع ولا عبده العذابين ولا يصرفه بين بلاءين، فإنه من أعظم الحرج في الدين. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا بخلاف ما إذا سجن من أجل أن يقر بمال أو يطلق امرأته، فإنه لو فعل حين ذلك لكان مكرها إكراها معتبرا، ولم يلزمه ذلك الإقرار ولم يلزمه ذلك التطليق. وكذلك لو طلب منه أن يتكلم بكلام، وكذا أمر التقاه، فإن شرطه ألا يعينهم على مسلم بفعل ولا يدلهم على عورات المسلمين. قال الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. من يواليهم فقد برئ من الله والله بريء منه، إلا أن يكون المسلم في سلطان الكفار ويخافهم على نفسه، فيداريهم باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان بالقدر الذي يدفع به شرهم، من غير أن يعينهم على مسلم بفعل ولا يدلهم على عورات المسلمين ولا ينتهك دما حراما ولا مالا حراما. وأمر المال عند الإكراه يحتمل فيه تقديم حرمة نفسه على مال أخيه، وهذا الصحيح بخلاف حرمة البدن والعرض، فلا نزاع أنه لا يجوز له انتهاكهما. أما المال ففيه احتمال إذا قالوا له إما أن تفسد مال أخيك وإما قتلناك، فالأظهر والله أعلم أنه يجوز له إفساده ويضمنه بعد ذلك، لأنه إذا كان مضطرا إلى مال أخيه وهو جائع جاز له أن يأكل منه اتفاقا، والخلاف في ضمانه أو عدم ضمانه، فأولى بذلك إذا كان مضطرا تقية أو إكراها. إنما الذي نقول إنه لا يجوز ما كان في بدن أخيه أو عرضه ونحو ذلك، فإنه لا يجوز أن ينتهك حرمة أخيه بقتل أو ضرب أو جلد أو انتهاك عرض أو نحو ذلك مما فيه أذى لمسلم. فعند الإكراه على حراسة كنيسة ونحو ذلك ننظر في شروط الإكراه، إن استوفيت شروط الإكراه فهو معذور، وإن لم يكن مكرها وكان يمكنه التخلص من ذلك وترك هذا الأمر بأية وسيلة فإنه لا يكون مكرها. أقول قولي هذا وأستغفر. أدينا قلناها خلاص بقى، قال له وبعد كده كلام واضح. نسأل تاني، يلا عم الحاج أقم الصلاة. Thank you.